حديث 75 عن أسماء رضي الله عنها قالت كس أسماء خدج رازي بتنقود أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي أسود منك عائشة خدج رازي بتنون ذيجت كرت فقلت من جقود ما شأن الناس أذا عالم خيرة أتوصى يطرصن فأشارت إلى السماء إشارت كرة عسماني فإذا الناس قيام سحت كم عالم يوش بيرفا فقالت سبحان الله عائشة خدج رازي بتنقود سبحان الله اتنفجر قلت من قوت آية اذا آيتك نشانك السرشيان خد تعالى فكيش وقت بو ليف هزرامن وقت جارك روج غيري فأشارت برأسها أي نعم بجب سرخ إشارتك اتهند او راست آيتك نشانك السرمزنات ياخد تعالى شيبوي فقمت بجد بيجة أسراب ماذا حتى تجلاني الغشي حتى من هشخو النمي فجعلت أصب على رأس الماء بجا من أوبل سرخوك فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خد السربن حمد خديك ومدح تويكرن ثم قال اشتهنجي قود ما من شيء نين تشتك لم أكن أريته بلهنجي من نادي البت ومن نهد بتاني شدان إلا رأيته في مقامي إلا أوتشت مل فيجه خودي حتى الجنة والنار حتى بحشت آجرجك من ديتن فأوحي إلي وحب من هاد أنكم تفتنون في قبوركم هنديك هينا دي امتحانا الجلوة اتكرن اتقبرت ودا مثل وكي أو قريبة النزيك لا أدري أي ذلك قالت أسماء أسنظام أسماء كيش كجبان قوت قوت مثل أن قوت قريبة أسنظام إيه كجبان هردو كلمة قوت من فتنة المسيح الدجال أشفطنا مسيح الدجال مسيح الدجال أو معروف دو ماهيكا زماني تيت جحيلك يسر خلك دي عالم برزكت دي جالك جهيب ديف كذن فطناك جالك مصنع بوشت بجني المسيح چنكو جاوهوية مسحة كريا بوشت بجني دجال چنكو جالك دروات كت حقيت كتا اتنافنا حقيدا يقالو دي ايتا قوتن ما علمك بهذا الرجل يا تشزانين بفي ظلامي هيا بحسي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن بجا مروف خدان إيمان أو الموقن أباجك هر أبوي معنايا أو يقين هاي مسوغر الزانتن أبدين هاي درستا لا أدري بأيهما قالت أسماء أسنظن أسماء كيش كجبان هردو كلمة قد قد بو المؤمن أن قد بو الموقن صحك الزبطة راوية حديثة فيقول بجا ببجد فمروف خدان إيمانا وقت أفصير هجتيتا كرن دي جابوي بتأبا هو محمد رسول الله أو محمد خدي محمد رسول خدي جاءنا بالبينات والهدى وما ابتشت الديار هات وريك درس نشامدا فأجبنا مجك جابوي دا واتبعنا أمل ديفتشوين هو محمد أو محمد ثلاثا سجارا فيقال دئتا قوتن بو في كسي او هو صجاب خداي نم صالحا تبنفا تيه صالح تيه درست تنوهي عذاب دان كيف بنفا قد علمنا ممسوغر زاني ان كنت لموقنا به هنديك تبوي فيقين اب محمد هبو صلى الله عليه وسلم تمسوغر زاني او قاصد خدية تا ايمان تا ايناب وأما المنافق أو المرتاب أما يمنافق أن يمرتاب يبشك لا أدري أي ذلك قالت أسماء بيجتن أسنظن أسماء كيش كجبان هردو كلمة قد بو المنافق أن قد بو المرتاب فيقول أثمر به صخراب وقتها أفسألها جيتي تاكرن دي چه بيجد دي بيجد لا أدري أسن ظانم سمعت الناس يقولون شيئا من قل عالمي بو تشتاك تقوت الدرها قويدا فقلته منجك أو تشتقوت جاب أبي كسينينا جابوي أف جابه صانيه.